موضوع الدرس في أحوال أصحاب الكهف في الكهف سورة الكهف تفسير جلالين قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم أيقظناهم ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبسهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها فظنوا أنه غروب يوم الدخول ثم قالوا متوقفين في ذلك قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم بسكون الراء وكسرها بفضتكم هذه إلى المدينة يقال إنها المسمات الآن طرسوس فلينظر أيها أزكى طعاما أي أتامت المدينة أهل فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أي إن عدتم في ملتهم أبدا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم كما قرانا قبل ذلك في الآيات السابقة في صفة أصحاب الكهف في حالتهم في الكهف جاء من صفاتهم أولا كأنهم أبوا إلى الكهف وفي صفتهم الثانية أنهم دعوا من الله تبارك وتعالى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والصفة الثانية كأنهم استجاب الله دعوتهم فأنهم ناموا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وصفتهم الآخرة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وصفتهم الآخرة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وأيضا جاء وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد بالوسيد يعني بالباب بفناء الكهف ثم جاء لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِ. قَالُ عُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ خِتَابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَوْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى خِتَابًا لِكُلِّ أَحَدٍ لَيْسَ فَقَطْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ. یعنی خطاباً لکل آدن، خطاباً لکل سامعین، کہ لو نظرت الیہم لولیت منہم فراراً ولملئت منہم رعبا. فرار تکون منصوب علی المصدر. طیب ھذا لولیت منہم فراراً، افہم التولی والفرار من یعنی واد واحد، یعنی معنی واحد. لولیت التولی تكون سببه ماذا الخوف، والفرار سببه ماذا الخوف، ولكن جاء هنا لولیت منهم فرارا. قالوا لما التوقید. وزعم بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. قَالُوا خطاب عام لكل احد ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الان سؤال في هذه الآية کہ ان الله تبارك وتعالى قال کہ لو اشرفت مثلا عليهم لو نظرت اليهم ایو انسان انکان لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. لماذا؟ فاجاب العلماء رحمہ اللہ تعالی اجبیب الجواب الاول قال لتغیر احوالهم لتغيرهم في الأظافر وفي الشعور وفي أشياء وأشياء أشياء، فصارت أحوالهم مخوفة، فبذلك قال لو أشرفت عليهم ونظرت إليهم لوليت منهم فرار. ولكن هذا القول أيضا ليس بالقوي. لمن يهو تغير أحوالهم لما قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم، لما نص قطعي موجود. فبذلك انسان كيف نظن انهم تغير احوالهم؟ انسان اذا تغير اظافره وايضا شعر، وخاصه في مده 309 سنين، فانه كيف يقول لبثنا يوما او بعد يوم؟ فبذلك هذا القول ليس بالقول. فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى جواب اخر، قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال وتعصبهم أيقاظا وهم رقود، کہ حالتهم هكذا كأنهم نائمين ولكن منفتح العين. قالوا فإذا رأى إنسان أنهم يقظا أنه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى من سياق الآيات أيضا إلى هذا الجواب، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ليس هذا وجه الخوف، بل قالوا وجه الخوف ان الانسان اذا دخل وراء جمعا عظيما في الغار جالسين او نائمين او راقدين وفي هذه الحاله لدخل في قلبه خوف وفر منه فرارا. لما؟ قالوا لان اللجوء الى الكهف لا يكون، اما لجوء الى الكهف من القسيسين والرحبان والاحبار وغير ذلك تكون على حاله الانفراد، منفرد واحد اثنين ثلاثه، لكن اذا كان جمع كبير، لان ذهب بعضهم قال عددهم سبعه وقال بعضهم ثمانيه والى غير ذلك، فبذلك قالوا دخل الرعب في قلب الانسان، لما جمعوا في هذا الكهف ولم جلسوا في هذا الكهف؟ فبذلك انه يخاف منه. ولكن في الحقيقة دي القول الراجح الذي يؤيده قول ابن عباس الأقوى أولى الأقوال أيضا عند ابن جرير رحمه الله تعالى كهذا أيضا من آيات من آيات الله. قالوا لما؟ لأن هذا الخوف أيضا إن الله تعالى ألقى في قلوب من رآه لما حفظا لهم لئلا يذره أحد من أقوامهم من الكفار والمشركين. قالوا هذا أيضا من قدرة الله وإلا ليس من سورتهم. لو أنهم مثلا ميتين لرآهم بعد واعتبرهم كأنهم ميتين لما يخافون من الموتى. لو أنه رآهم نائمين من فضية العين لما خافوا منهم لأنهم نعوذ بالله ليسوا على سورة اللص وعلى سورة قطاع الطريق وعلى سورة المفسدين في الأرض. فبذلك قالوا هذه من قدرة الله تبارك وتعالى. إن الله قيد لهم الأسباب ظاهري هكذا والباطني هكذا كأسباب الظاهري كقلبهم باسط ذراعي بالوسيط كلما رأى الإنسان من بعيد لا يتحرك ولا ينقلب وأنه ولا سورة واحدة ثم أنه إذا اترى ودخل فيهم لفجدهم في هيئة عظيمة. فبذلك إن الله سيلقي الرعب في قلوبهم. قالوا لما؟ لأن هذا القول هو الراجي كما أن الله تعالى ألقى في قلوب الكفار والمشركين رعب النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة الشعر. فبذلك قالوا هذا تأييد. وأيضا جاء في قصة أخرى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا كنا غزونا غزوة إلى بلاد الروم في زمن أمير معاوية رضي الله تعالى عنه يعني في إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه قال ذهبنا وغزونا إلى بلاد الروم فمررنا بالكهف الذي فيها أصحاب الكهف فأراد أمير معاوية رضي الله تعالى عنه أن نذهب إليه وننظر ذلك الموضع والأحوال فأمر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إليه ويدخلوا فلينظروا في الكهف. فلما بلغ الخبر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أن يرسل جماعة لكشف هذا الأمر فجاء فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين لا ترسل جماعة فلا تبعث عن هذه الأمور الذي ستره الله تعالى. فقال لماذا؟ قال الذي منع من هذا الذي خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فلملئت منهم رعبا. فبذلك كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير منك فلا تفعل. فقال معاوية رضي الله تعالى لا أفعل. لما؟ لأن هذا خلاف كان اجتهادي. اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في فهم القرآن بهذا الحكم باق إلى يوم القيامة. لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال هذا الحكم باكر. أما اجتهاد أمير معاوية رضي الله تعالى عنه هذا الحكم كان مخصوص في زمانهم. هذا الحكم كان مخصوصا في زمانهم لما كانوا نائمين قبل الإيقاظ وقبل البعث من النوم. ليس هذا حكم شامل إلى يوم القيامة حتى الآن إذا رأينا ندخل الرعب في قلوبنا. هذا قال الله تبارك وتعالى لما قال تحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذرائه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك باسناهم. فبذلك قال هذا قبل الباس. فأرسل جماعة فذهب الجماعة قالوا فأنهم وجدوا مسجدا على باب الغار وأنهم أرادوا أن يدخلوا في الغار فسلط الله عليهم ريا شديد فجاءت الريح شديدة أنهم استطاعوا أن يدخلوا فيها فرجعوا. فذكروا لمعاوية رضي الله تعالى عنه قال صدق ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاه فبذلك يعني حتى إن الله تعالى سترهم وحفظهم وما انكشف الأحوال. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الخطاب عام، الخطاب لكل أحد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وأيضا ذكر بعض العلماء من المتأخرين قالوا: لا شك في ذلك، فإن الحكيم لا يخلو عن الحكمة. قالوا: لما أن أصحاب الكهف أنهم أعياء نائمين، قال: إن الله تعالى سلط الرعب في قلوب كل من دخل عليه ألقى الله فيكم رجع. لما؟ حفظ الله. قال: ثم بعد إيقاظهم من النوم وبعد موتهم مرة أخرى، إن الله تعالى حفظهم لئلا يدخل عليهم أحد، لما لو إن الله ما حفظهم لدخل الناس وجعلوه آلهة يعبدونه، وأنهم فروا من الشرك، وأنهم كانوا فارين من الكفار من المشركين فارين بدينهم لأجل مسألة التوحيد. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا. فبذلك أنهم ذهبوا لأجل مسألة التوحيد. فإذا مضى عليهم الزمان وبعد هذه الكرامات وبعد هذه الأمور الخارقة العادات، الناس هو يتركونهم يعبدونهم نعوذ بالله كالآلهة. فبذلك قالوا: هذه أيضا حكمة من حكمة الله تبارك وتعالى، إن الله حفظهم ونصرهم، وإن الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في كل من يريد أن يدخل إليهم، فبذلك ما استطاعوا أن يدخلوا في الكهف الذي كانوا فيها، أنهم ماتوا ثم أنهم يبعثون مرة أخرى يوم البعث بقدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا الوجه أيضا لا شك في ذلك وجه، يعني وجه حسن وبيان حكمة حسنة. حتى كما ذكر علينا من الأساتذة، وأيضا ذكر علينا الوالد، كان من أساتذة الوالد رحمه الله تعالى أنه كان اسمه سيد إسماعيل، واستشهد في سبيل الله، وكان محدثا ومفسرا، وكان رجلا موحدا عابدا مجاهدا ما شاء الله، ومعروف في زمانه في مسألة التوحيد، كان قاميا للشرك والبدع، وكان رجلا مجاهدا، حتى قام بالجهاد ضد الإنجليز، وجاهد وجاهد جاهد في سبيل الله، حتى من الهند بلغ إلى موضع اسمه بالاكوت، وكان واحد تلميذ معه كان ذات يوم قائم ويخدم الفرس الذي كان عند الشيخ الذي يجاهد عليه أنه يروشه وينظفه. فالتلميذ زهق على سبيل زهق على سبيل ماذا معه، قال: الشيخ ما شاء الله أنت قضيت الحياة كلها ضد الكفر وضد الشرك والبدع، ما شاء الله جاهدت في الله بإعتبار جهاد في سبيل الله وأيضا جهاد ضد البدعة والشرك، ولكن أنت سيد، وهو كان من السادات، قال: أنت سيد، لما إن شاء الله أنت تستشهد في سبيل الله يكون شهيدا، هو الناس يعبدون على قبرك ويأتون على قبرك وينذرونه ويتبركون به ويتمسحون به ويقبلوها، لما قالوا هذا قبر شهيد. قالوا: فأنه الشيخ أنه زهق، فقال: إن الله كما حفظني من الشرك في حياتي أنه سيحفظني عن الشرك والبدعة بعد موتي إن شاء الله، حتى إني استشهد في سبيل الله ولا يعلم أحد قبري. فقالوا: أنه استجد في سبيل الله في مقابلة الإنجليز، وأنه جاء عليه الله أعلم الشيخ حتى ما وجدوا ولا نعشه ولا جسده، الله أعلم أين دفن والله أعلم أين ذهب، لأنهم ما وجدوا، لأنه صار مسكين هو حتى لأنهم ضربوه بالطيارة وغير ذلك بالأشياء، فجزءا أجزاء جسده ما وجد استشهد في سبيل الله تعالى. ولكن الناس نعوذ بالله حتى جعلوا واحد رجل كان على مناسب يعني يوافق اسمه ولا اسمه، كان هذا سيد إسماعيل ولقب بالشهيد، كان واحد رجل آخر اسمه سيد أحمد فجعلوا قبره يعبدونه، فقالوا هذا قبر هذا الشيخ، وإذا ليس هو قبره الله، والحقيقة أنه استشهد في سبيل الله ولا يعلم أحد من قبره. فبذلك قال بعض العلماء إن الله كما حفظهم في حياتهم عن الأعداء إن الله حفظهم بعد موتهم عن الشرك، عن الشرك وعن البدعات وغير ذلك. لما؟ لأن هذا قاعدة، الإنسان ضعيف إلا من وفقه الله وهداه الله، إذا رأى أمر خارق العادة خلاص هو أنه يذهب إليه ويترك الدين ولا يبالي لا بالكتاب ولا بالسنة نعوذ بالله. إذا رأى أمر خارق العادة قال أوه ما شاء الله نائمين 300 سنين وأنهم أحياء ما أكلوا وما شربوا وما شيء وأنهم على حياتهم وعلى صورتهم بدون تغير. فبهذا قال بعض العلماء كهذا الحكم باكن، كلما كان في زمان أمير معاوية رضي الله تعالى عنه أنهم أراد أن يدخلوا إن الله ما وفقه، وبذلك قال وليت منهم فرارا ولملئت منهم رؤبا. ففيها قراءتان من القراء رحمهم، قرا بعضهم ولملئت ولملئت بالتخفيف، وقرا بعضهم ولملئت ملئت يعني ملئت ثم ملئت ثم ملئت. لمن إذا جاء التشديد إذا زاد المبنى زاد المعنى، إذا كان تخفيف فلا ملئت، إذا كان تشديد فلا ملئت، فإذا صار ملئت معنى يعني ملئت ثم ملئت ثم ملئت منهم روبا، فبذلك يزيد في المعنى. هذا قاعدة، كلما زاد المبنى زاد المعنى. كما يقال قتل أو يقال قتل، فبذلك إذا أنه يزيد في المبنى يزيد في المعنى. أيضا قال روبا أيضا فيها قراءتان من القراء، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رؤبا. رؤبا بالذم، هذه قراءة عند القراء. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالسكون ولملئت منهم رعبا، ولملئت منهم رعبا. فبذلك فيها قراءتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لو قرأ رؤبا أو قرأ رؤبا فقالوا هذا جائز. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ولا منهم فرارا، قال بعض العلماء لا يلزم بهذا. لما؟ لأنه أحيانا ولو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أمته هو المراد كل أحد. كثيرا من الآيات قالوا ليس هذا دليل أيضا على ذلك، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أشرف على ذلك قالوا كان هذا فجو الخطاب هكذا، لأن مقصود رد على المشركين، لأن المقصود رد على اليهود الذين سألوا هذه الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك قال تعالى لوليت منهم فرارا. طيب لو اطلعت عليهم، لو اطلعت عليهم أيضا إفهم كرابادم لفت بكسر الواو، لفت لأتا يعني لو نظرت إليهم، الواو لفت لأتا بالكسر إفهم، وكراباد القرى بزم الواو. وبذلك أيضا فيها قراءات لفت لأتا أو لفت لعت عليهم، وبذلك فيها أيضا قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى. قال أيضا ولا ملئت كما شاء المفسر، قال بالتشديد والتخفيف منهم رعبا يعني فزعا فزعا، وهذا أمر في جميع الأوقات. قال بالسكون لين أشار المفسر، قال منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم، أشار إلى ذلك هذا هو القول الراجي، هذا هو الرعب من الله تبارك، إن الله تبارك وتعالى جعلهم آية من آيات الله. بس قال وكذلك بعثناهم، كذلك بعثناهم كاف ها ها هنا وكذلك بعثناهم أطف كسا على كسا، أيضا كاف يقال نعت لمصدر محذوف، وكذلك تشبيه لأي شيء. لمن؟ لأن كاف كاف تشبيه، كاف أداة التشبيه، فإذا جاء أداة التشبيه لازم أن يكون مشبه مشببه ووجه الشبه وآلة التشبيه، هذا قاعدة. إذا جاء أداة التشبيه لازم أن يكون أربعة أشياء: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وآلة التشبيه. مثلا زيد كالأسد، زيد مشبه، أسد مشبه به، ووجه الشبه ماذا؟ الشجاعة. آلة التشبيه ماذا؟ الكاف. وبذلك هذا قاعدة، إذا جاء مسألة تشبيه أداة التشبيه وروف التشبيه لازم أربعة أشياء: إما أن يكون مشبه والمشبه به الذي يشبه به، ووجه الشبه، وجه الشبه أي شيء، وأيضا أداة التشبيه يعني حرف تشبيه آلة التشبيه. فهنا جاء وكذلك كاف تشبيه، كاف جاء. فبذلك قال العلماء كاف هنا منصوب صفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر معذوف، وتمثيلهم يرجع إلى الأولى. وكذلك، وكذلك يعني كما أنمناهم، كما أنمناهم نومة طويلة مديدة هكذا كذلك بعثناهم، يعني كما أنمناهم كذلك أيقظناهم، يعني كما جعلنا نومهم آية من آيات الله وكما جعلنا نومهم خارق العادة هكذا أيضا إيقاظهم، وهكذا أيضا جاء بأسهم. فبذلك قال وكذلك بعثناهم، وكذلك يعني وكذلك ما أنمناهم كذلك بأسناهم، كذلك بأسناهم. وأيضا هذا قاعدة جاء ذلك، ذلك اسم إشارة، وهذا أيضا عند علماء القواعد من قاعدة من القواعد، كإذا قريب يقال هذا، إذا بعيد يقال ذلك، إذا متوسط يعني بين القريب والبعيد يقال ذاك. هذا محافي محاورات العرب، وفي القواعد يقال هذا الرجل، هذا هذا، إنه يشير إلى كان قريب. أما إذا كان مثلا الرجل يقال ذلك ذلك، إذا كان بعيدا، فإذا كان متوسطا يقال ذاك. بس أحيانا نفهم، أحيانا ذلك ليس مراد بعد زماني أو بعد مكاني، أحيانا تكون بعد المرتبة، كما مثلا يقال رجل، رجل ما شاء الله عظيم، ليس من عظيم بإعتبار جسا، أحيانا خفيف، ولكن عظيم بإعتبار علم، عظيم بإعتبار مرتبة، عظيم بإعتبار الشرف الذي آتاه الله تعالى. فإن رجل خفيف، أحيانا تكون رجل خفيف ولكن يقول ما شاء الله رجل، أوه رجل عظيم، رجل عظيم بسطة في العلم والجسم وهو خفيف، ولكن المراد منها بإعتبار العلم، بإعتبار المرتبة. فبذلك جاء، لأن هذا أمر عظيم، وبينهما بعد أيضا، بينهما بعد زماني، لأن وقت النوم ووقت البعث بينهما 309 سنين. وبذلك جاء وكذلك بعثناهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وأيضا إفهم، جاء لفظ بعثناهم، جاء لفظ بعثناهم، وإلا كان أيقظناهم، لفظ ايقظناهم، لما؟ لان في مقابله النوم يقال ايقاظ، نام استيقظ، لكن جاء في مقابله النوم لفظ البعث، فلا شك البعث هنا بمعنى الايقاظ، لما؟ لانهم كانوا نائمين ثم استيقظوا. ولكن قال تعالى كذلك بعثناهم، وايضا جاء قبل ذلك ثم بعثناهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، جاء بعثناهم. ها هنا جاء كذلك بعثناهم. فبذلك قال العلماء، لما؟ قالوا أولا لأن كما نومتهم عجيبة، إيقاظهم أيضا عجيب، إيقاظهم أيضا عجيب. وأيضا قال مقصود من هذه القصة ماذا؟ الرد على منكرين الباس، على منكرين الباس الذين ينكرون كالباس بعد الموت، قالوا لا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أو يقولون أئنا لمبعوثون. فبذلك إن الله جعل قصتهم عبرة ودليلا واضحا على قدرة الله تبارك وتعالى، كما أنه قادر أنابهم مدة طويلة ثم استيقظهم ثم أماتهم، أنه قادر أن يبعث الخلق كلهم بعد موتهم. فبذلك جاء لفظ البعث لما لأن في لفظ البعث كما فيها إشارة إلى إيكاذهم الأجيبة أيضا فيها رد على منكرين البعث فبذلك قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فبذلك جاء ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فبذلك هذا في كثير من الآيات إذا بصنت عملت مثلا كما جاء في قصة بني ثم بعثناهم من بعدهم جاء لفظ بعثنا فأيضا كما جاء قال الله أو كالذي مر على قرية فهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه يا لفظ بعث قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد إلى آخر الآيات لما لأن بعث هنا جاء بعد الموت ها هنا بعث جاء بعد النوم افهم هنا بعث جاء بعد الموت هذا هو مقصود بيان هذا كلها لماذا لما لأن البعث أنه يد استعماله الحقيقة بعد الموت كما قال الكفر أئنا لمبعوثون أبا آباؤنا الأولون أئنا لمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا